عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنتناول إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه بعض المعلومات الأولية عن علم الحديث. نتناول إن شاء الله تعالى بعض المعلومات الأولية عن علم الأحاديث. تقدم بارك الله فيكم تعريف الحديث الصحيح. أتانا من تعريفه أن لا يكون شاذا ولا معللا، أي ولا معللا جهلة فادحة. فالعلل ينقسم إلى قسمين: علة غير قادحة أي غير مؤثرة، علة قادحة أي علة مؤثرة. العلة غير القادحة كما هو معلوم من تفسيرها ومن سياق الحديث عليها لا تؤثر على صحة الحديث ولا على سلامته، ولها أمثلة ولها نماذج كثيرة جدا. من أمثلتها إبدال ثقة بثقة، كمثال روى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة، ومرة أخرى روى سعيد بن المسيب الحديث نفس الحديث عن أنس بن مالك. فأبدل بعض الرواة أبا هريرة بأنس، أبو هريرة ثقة وأنس ثقة، هذا صحابي وهذا صحابي، والصحابة كلهم عدول. فمثل هذا لا يؤثر إلا في حالة، وهي أن يكون سعيد بن المسيب سمع من واحد ولم يسمع من الآخر، أي سمع من أبي هريرة مثلا ولم يسمع من أنس، حينئذ سيكون من العلة تأثيرا إذا كانت الرواية الأصح هي رواية سعيد عن أنس. أما إذا كان سعيد بن المسيب سمع من كل منهما وكلاهما ثقة، فالعلة تكون غير قادحة أي غير مؤثرة. مفهوم الكلام يا أخي؟ هناك علل قادحة مؤثرة في صحة السند، ومن ثم تؤثر على سلامة المتن، ولها أمثلة كثيرة جدا لكنها تندرج تحت أمور مجملة. مثال للعلل القادحة والعلة، أولا العلة القادحة هي سبب غامض خفي قادح في السند، قادح في السند مع أن الظاهر السلامة منه. تنقسم هذه العلل إلى أقسام، منها إعلال بالوقت، إعلال بالوقت. أظنكم عرفتم المرفوع والمرفوع. ما معنى المرفوع؟ المرفوع الذي يرفعه الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما معناه؟ هو قول الصحابي أو فعل الصحابي. أحيانا يأتي الحديث على سبيل المثال من طريق زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد ثقة، نافع ثقة، ابن عمر صحابي، وكل قد ترى من الآخر، فظاهر الإسناد صح. هذا وهذا حديث مرفوع الآن، ما معنى مرفوع؟ مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا حكمت على السند سأحكم عليه بأنه صحيح، أن كل رجال ثقات وكل واحد سمع من الذي قبله، والسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جمعت طرق هذا الحديث أجد أن خمسة مثلا من الرواة خالفوا زيدا، فرأوا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا، يعني لم يرفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفعه ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ السند الأول زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سند صحيح، لكنه أعل بالوقت. أعل بماذا؟ بالوقت. فرواه خمسة عن نافع عن ابن عمر موقوفا، فقال إن السند الأول سند صحيح لكنه أعل بالوقت. هذه العلة علة قادحة، إنه بدلا من أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من كلام الصحابة. فهذا نوع من أنواع العلل، أن يعلل الحديث بالوقت. على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هذا الحديث ورد بسند متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بسند متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد صححه البعض، على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على فتح الباري ذكر أن عمر بن شبة روى الأثر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى الرواة الأثبات وجدنا أن الأصوب قول من جعل الحديث عن ابن عمر من قوله، فهذا يعل الأول، يعله بوقت. مثلا هناك بعض الأحاديث حتى منها حديث على هذا الغرار انتقلت في صحيح مسلم، على سبيل المثال حديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث إذا نظرت إلى سند وجدته سند يصحح، لكن أعل بأنه مقطوع أي موقوف على عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يتجاوز به إلى صهيب ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواة الأثبات رووه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ليس عن صهيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوة؟ واضح مفهوم الكلام؟ في هذه الحال أيها الأخوة نقول إن مدار الحديث على عبد الرحمن ابن أبي ليلى مرة ذكر الحديث من قوله ومرة ذكر الحديث عن صهيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المدار يدور على من؟ على عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومعنى كلمة المدار على عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن مشترك في الأسانيد كلها، واضح؟ وكتمديد على ما سبق المثال الذي مثلنا به زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجماعة عن نافع عن ابن عمر من قوله، حينئذ نقول المدار على من؟ بارك الله فيكم، من المشترك في السندين؟ نافع عن ابن عمر، فنقول مدار على نافع عن ابن عمر، واختلف عليه مرة مرفوعا ومرة موقوف. كلمة المدار هذه تدور على من؟ مهمة جدا في البحث، مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يفترض أننا في البحث نبحث أصالة بالدرجة الأولى عن من يدور عليهم الإسناد، عن من يدور عليهم الإسناد. هبنا أننا عندنا 10 أسانيد كلها تدور على زيد عن عمرو، أعني بذلك أن زيدا وعمرا اشتركا في الأسانيد كلها، سيكون تركيزي في البحث على زيد عن عمرو، لأن زيدا إن كان ضعيفا فالأسانيد العشرة كلها ستكون ضعيفة، وعمر إذا كان ضعيفا ستكون الأسانيد العشرة كلها ضعيفة. كذلك إذا كان زيد لم يسمع من عمر، فسيكون هناك انقطاع في الأسانيد العشرة كلها، لأن الأسانيد كلها من طريق زيد عن من؟ عن عمر. مفهوم يا إخوة؟ فهذا الصنف الأول أو الجنس الأول من أسناف العلل، أن يعلل المرفوع بالموقوف. فهمت الآن؟ فهمت معنى إعلال المرفوع بالموقوف؟ يذكرون في هذا، وإن كان يأخذ حكم الرفع لكن أتركوه كمثال، حديث بالسند إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال. ورد هذا الحديث عن ابن عمر من قوله ليس عن رسول الله. قال العلماء: وهذا أصح من المرفوع، أعني أن قولكم أحلت لنا ميتتان ودمان الصواب فيه أنه من قول عبد الله بن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك وقد ثبت أنه من قول ابن عمر، هل هذا يقال من قبيل الرأي أو لا يقال من قبيل الرأي؟ الصواب أنه لا يقال من قبيل الرأي، لكن كتصحيح أنه من قول ابن عمر هو من قول ابن عمر، ليس من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للإعلان بالوقت. أولا هنا بعض التساؤلات، أولا كيف يمكننا التوصل إلى معرفة هذه العلة، إلى معرفة هذه العلة؟ أمثل طريقة للتوصل إلى معرفة هذه العلة أن أجمع طرق الحديث، أجمع طرق الحديث، أنظر من أخرجه وما أسانيده عند من أخرجه، أنظر من أخرجه وما أسانيده عند هؤلاء الذين أخرجوه. واضح يا أخوان؟ أي حديث يلزمني أن أجمع طرقه حتى أكتشف علله، لأني إذا بنيت على السند الذي أمامي فقط ما اهتديت إلى معرفة العلة. إذا قال عدد من العلماء إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. يعني مثلا أنزلها عليكم الآن، واحد منكم جاني بخبر، ما أدري عن الواحد هذا صادق غير صادق، فسأبدأ في سؤال الناس، يا ناس هل حدث كذا وكذا، وأجمع أخباري من الناس، وبعد ذلك أزن كلامك على كلام الناس، إن وافق كلامك كلام الناس قبلت، إن كنت مخالفا رددت. واضح يا أخوان؟ هذا أول سبيل وأمثل سبيل. ولذا ترى المحققين العاجلين الذين يحققون تحقيقات سريعة جدا تجارية مثلا، ينظر إلى السند ويعطي الحكم مباشرة، يقول إذا جلست أجمع الطرق سأتعب، والذي تنجد في ساعة تنجد في عشر ساعات، فيعطي الحكم على السند مباشرة دون أن يرهق نفسه في البحث وراء العلة. فأول طريقة لاكتشاف العلة هي ماذا؟ جمع طرق الحديث. طبعا جمع الطرق هذا علم يحتاج إلى بعض التدريب العملي، يحتاج إلى بعض التدريب العملي، كيفية استخراج الحديث بسنده من كتب السنن أو من كتب المسانيد أو من الصحاح أو من المعاجم. واضح؟ علم يحتاج إلى شيء من التدريب. فهمت؟ الطريقة الثانية هي مراجعة كتب العلل، مراجعة كتب العلل. فكثيرا ما يعلون أحاديث ظاهرها السلامة، كثيرا ما يعلون أحاديث ظاهرها السلامة. ولذا نجد كتب علل ظهرت مؤخرا فيها إعلالات لأحاديث ظاهرها السلامة. القول الثاني مراجعة أقوال أصحاب كتب العلل في كتب العلل نفسها. الشيء الثالث مطالعة أقوال الشراح وأقوال العلماء المتقنين المعاصرين أيضا. هذه سبيل ثالثة لاكتشاف العلل. واضح يا أخي؟ فسؤال آخر يطرح حول هذه المسألة. مثلنا بسند فيه زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إنه وإلا افتراضا، وإلا بجماعة عن نافع عن ابن عمر من قوله، وإلا بالوقت. قد يقول قائل: ألا يمكن الجمع بين القولين؟ لأننا أمام طريق، أمام اتجاهين. إما أن نقول إن واحدا أعل بالآخر، وإما أن نقول إن الوجهين كلاهما صحيح. يعني أحيانا يكون زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صحيح، والجماعة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عفوا موقوفا صحيح. فأحيانا يقال إن الحديث روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا ولا إشكال، فما وجه تحرير هذا القول؟ كلام مفهوم يا أخوة ولا صعب؟ الذي يصعب عليه شيء يقول لنا إن عابر السبيل، لأن عابر السبيل الذي لم يحضر درس مصطلح فنحن نتكلم في طلاسم، فالذي يحضر معنا من قبل ولم يفهم يسأل. هناك منهج لبعض العلماء إذا اختلف في الرفع والوقت، اختلف في الرفع والوقت. فمثلا اختلف زيد مع الجماعة على النحو المذكور، زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، والجماعة عن نافع عن ابن عمر من قوله. هناك مذهب لبعض الأئمة تقدمت الإشارة إليه في أبواب زيادة الثقة، فيقولون إن الذي رفع الحديث معه زيادة، الذي رفع الحديث معه زيادة، ألا وهي زيادة ذكر رسول الله. وهذه الزيادة إن كان الذي زادها ثقة فإن زيادته. وهذا منهج مضطرد لابن حزم وللنووي رحمهما الله. وبهذا أجاب النووي على جل اعتراضات الدارقطني على مسلم. فمثلا السند الذي ذكر من قبل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن رسول الله أنه قال في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إن النظر إلى وجه الله. سبقا أشرنا إلى أنه أعل بأنه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. فيقول النووي مجيبا على اعتراض الدارقطني وإعلان الدارقطني من الحديث، يقول: والذي زاد صهيبا والنبي صلى الله عليه وسلم ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. يقول: الذي زاد صهيبا والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فلا تعويل على ما قاله الدارقطني. فهذا منهج لمن؟ للنووي ولابن حزم ولغيرهما. غير النووي وابن حزم قالوا لا، هذا معل بالوقت أو بأنه من كلام ابن أبي ليلى، والصحيح أنه من قوله ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قول الصحيح. مفهوم يا إخوان؟ وفي الجزء الأخير الأول كله متماسك. مفهوم يا إخوان؟ فالشاهد أن من العلماء من له منهج مضطرب في حالة الاختلاف في الوقف والرفع، فيقول مطلقا إن الذي رفع ما دام ثقة قبلنا هذا شأن شأن ولا شأن. نجعل وقت الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبينا أن من العلماء من له منهج عند الاختلاف في الرفع والوقف، فيقبل الرفع مطلقا إذا كان الذي رفع ثقة، والأكثرون من العلماء الأولين على أن كل حادثة لها ملابساتها الخاصة بها. فينظرون إلى الذي زاد وإلى الذين خالفوه. يعني أحيانا يكون الذي زاد جبل من جبال الحفظ والتثبت، فلا يجدون بدا من اتباعه والجمع بين القولين، فيقولون روي مرة موقوفا ومرة مرفوعا وكلا الوجهين صحيح. وأحيانا يكون الذين أوقفوا ثقات أثبات أفاضل، واحد منهم فقط يطغى، واحد منهم فقط يقوى على الذي زاد، فبضميمة الذين تابعوه بعد قوته هو يجعلون الحديث موقوف. هذا يا اخوان، فهذا كله يعكس على تصحيح حديث وتضعيفه. لذلك ترى عالما مثلا يصح حديث ويبنى على سلامة السند، واخر يضعفه لانه يرى ان زيادة الزيادة في الرفع هذه زيادة لا تثبت عن النبي، عفوا لم يقوى من زادها على غيره. هناك أمثلة كثيرة جدا للإعلال بالوقف، أمثلة كثيرة جدا لأحاديث أعلت بالوقف. فمثلا حديث من طريق طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. حديث من طريق طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث اختلف فيه على طاووس. هذا معناه إذا قلنا اختلف فيه على طاووس، يعني طاووس مشترك في الأسانيد. اختلف فيه على طاووس على وجوه من الاختلافات، أشهرها أنه روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أفهم يا أخوان؟ بيد أن هناك اختلافات أخرى على طاووس، فقد روي عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن طاووس عن ابن عمر موقوفا، وروي عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طاووس خمسة وجوه من وجوه الاختلافات لو كتبتها: طاووس عن ابن عباس مرفوعا، طاووس عن ابن عباس موقوفا، طاووس عن ابن عمر مرفوعا، طاووس عن ابن عمر موقوفا، طاووس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة وجوه. ماذا نصنع في هذه الحال؟ هو كمثال حسن نسوقه ننظر إلى الرواة عن طاووس ونقارن بينهم، إن كانت ثقات الأثبات رووا عن طاووس على وجه اعتمدنا قوله، فإن كان الرواة الثقات الأثبات رووا الحديث عن طاووس عن ابن عباس من قوله اعتمدنا قوله، وإن كان الثقات الأثبات رووا الحديث عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا اعتمدنا قوله. الحاصل أننا سننظر إلى من؟ إلى الرواة عن طاووس، إلى الرواة عن طاووس، ونقدم روايات الأقوى. لكن أحيانا بغض النظر عن هذا المثال، هذا المثال الصحيح فيه أنه عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. تفهم حاجة؟ بالله عليك فهم؟ علم العلل هو أعلى شيء في علم الحديث على الإطلاق، يعني علم علل الحديث هو أعلى شيء في علم في علم الحديث على الإطلاق. فنقول إن الصواب في هذا الحديث بعينه أنه عن طاووس عن ابن عباس قولا، هذا. أسأل سؤالا: مدار الحديث على من؟ على طاووس، هو المشترك في الأسانيد كلها. فإذا ركزت في البحث أركز على طاووس، لأنه إذا كان ضعيفا ارتحت من كل هذه الطرق ووجع الرأس. صح كده ولا لا؟ ما احنا كلمنا على كده، لابد من جمع الطرق ومعرفة من تدور عليه الأسانيد. اصبر علينا بس، لا يعني حتى نتماهل بعض الشيء. المهم انت فاهم الذي قلناه الجديد. اقول بالله التوفيق، حتى اننا وجدنا فئة رواه عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا، وفي نفس قوتهم فئة رواه عن ابن عباس عفوا عن طاووس عن ابن عباس موقوف، وفي نفس القوة فئة رواه عن ابن عباس عفوا عن طاووس عن ابن عمر قولا، وفئة عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عمر مرفوعا، والكل في نفس الدرجة من القوة. وجاءت وجوه أخر مثلا عن طاووس من قوله هو، ليس عن ابن عباس ولا عن ابن عمر ولا عن رجل، وطاووس عن أنس عن النبي، وطاووس عن زيد عن خالد عن والرواة عن طاووس كلهم في نفس الدرجة من القوة. فنقول اضطرب فيه طاووس، لأن إذا كان مثلا اختلف على طاووس مرة عن ابن عباس مرفوعا ومرة عن ابن عباس موقوفا. فأقول إذا كانوا الاثنين في نفس القوة أقول روي على الوجهين، لكن إن اختلف فيه على طاووس على 10 وجوه يصعب علي أن أقول إنه صحيح من هذه العشرة، فأقول اضطرب فيه طاووس، خاصة إذا كان الرواة عنه ثقات وأقوياء في نفس الدرجة. إذن يصلح كتمثيل للاضطراب، كتمثيل لماذا؟ للاضطراب. لكن واقعتنا هنا على أن هناك وجوه من وجوه الترجيح، فالرواة الذين رووا الحديث عن طاووس عن ابن عباس من قوله أثبت من غيرهم. افترضنا افتراضات حتى نصل إلى تعريف إلى تركيز على حتى نصل إلى إيضاح للمضطرب مفهوم الكلام. فهل الراوي يختلف عليه بهذه الوجوه من وجوه الاختلافات فنحكم عليه بأنه اضطرب؟ واضح الكلام؟ هذا شيء نترك مكان للأسئلة إن شاء الله. هناك حديث آخر صحيح مسلم أعلق بعض العلماء، هو حديث يؤتى بجهنم يوم القيامة، عياذا بالله من النار، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث مروي من طريق راو يقال له العلاء ابن خالد، اسمه ماذا؟ العلاء ابن خالد، عن شقيق عن ابن مسعود. العلاء ابن خالد عن من؟ عن شقيق عن ابن مسعود. المدار على العلاء عن شقيق عن ابن مسعود. بعد ابن مسعود حصل اختلاف مرة عن ابن مسعود قوله، يعني قوله يعني من كلامي هو، عن ابن مسعود قوله أي عن ابن مسعود من قوله هو، ومر عن ابن مسعود مرفوعا، يعني مرفوعا أيوة أنت مش مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مر من طريق العلاء ابن خالد عن شقيق عن ابن مسعود. هذا المدار على هذا، يعني هذا القدر والمشترك في السندين. بعد ابن مسعود مرة موقوفا يعني من كلامه، ومرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين رووه عن ابن مسعود قوله، يعني قوله من كلامه، أثبت من الذين رووه عن ابن مسعود مرفوعا. لذا أعله الدارقطني رحمه الله تعالى فقال الصواب فيه الوقف. قال الصواب فيه ماذا؟ الوقف. غير الدارقطني سيقول إن الذين رووا مرفوعا معهم زيادة وهم ثقة، وهو ثقة الذي زاده، إذن الزيادة من الثقة المقبولة. وهذا المنهج منهج تقلده البعض، ولكن ليس عليه الأكثرون، ليس عليه الأكثرون. كذلك من الموضوع، إلا أن من العلماء من قال إن هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي، لأنه يتحدث عن أمور غيبية. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا لا يقال من قبيل الرأي، إلا أن قائلا قد يقول إنه متلقى من الإسرائيليات، الإسرائيليات أيضا فيها أمور غيبية، كذا قال بعض العلماء. هل بنو إسرائيل يقرون بالجنة والنار ولا لا؟ بدليل ماذا؟ أحسنت لكنك أسأت إذا أجبت بغير إذني. هذه بتلك ماذا تكون من أصحاب الأعراض قليلا. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهم يقرون بالجنة والنار. واضح؟ هناك حديث آخر في هذا المضمار والسياق، وحديث من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، نفس الإشكالية. روي من طريق عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، ومن طريق عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قولا. واضح؟ عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، يعني مرفوعا نصران إلى النبي. وعن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قولا. الأكثرون رووا عن ابن عياش، عفوا، هو فيه وجوه أخرى من وجوه الإعلالات، ولا عبد رواه عن ابن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، واحد من الأثبات رواه عن ابن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قولا. ولهذا الحديث مزيد تحرير لا يتسع له المقام. فالحاصل أن الاختلافات في الوصل والإرسال، عفوا، في الرفع والوقف، الكلام فيها مبني على النظر إلى الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد أولا، ومن رووا عنهم، وهل يمكن الجمع أم أن الجمع ليس بممكن. هل يمكن الترجيح أم أن الترجيح ليس بممكن. هل الاضطراب مدفوع أو أن الاضطراب قائم. لعل الأمثلة وضحت ذلك. فهمت شيئا؟ أحد له سؤال فيما سبق يا الإخوة؟ تفضل. وهي زيادة ثقة أصلا، يعني الكلام الذي ذكرناه هذا قلنا أنه مندرج تحت زيادة الثقة، لكنها زيادة ثقة في السند، ليس زيادة ثقة في المد. لأن الذي زاد الرسول عليه السلام وقال أنه زاد، وإذا كان الذي زاد ثقة قلون زيادة ثقة، الرفع زيادة ثقة، فمشتبكة مع بعضها. نعم تفضل تفضل. نعم ما هو؟ فيما قلت لك ان المحررين من العلماء الاولين خاصة كالبخاري وابن المديني وابن احمد وغيرهم، كثيرا ما ينظرون الى قوة من روى. اذا كان الاقوى رفع هم مع الاقوى، هم من رفع اصح. كان الأقوى أوقف يقولون الوقف أصح. والاستفادة من هذا لتعديل هذه المسألة عند نفسك لتقوية نفسك فيها، أنصحك بالقراءة إن كنت درست معنى المصطلح، أنصحك بالقراءة في علل الدارقطني، علل الدارقطني، لأنه يسوق مئات الأمثلة، ليس مثالا واحدا في هذا الصدد، بل مئات الأمثلة في هذا الصدد. فستخدمك أنا بتارقطني في توصيل مذهبك. نعم أحد له سؤال؟ نعم. لا، مادة الحديث أخوكم يسأل إذا كان الحديث يتعلق بالجنة أو بالنار أو بالعقيدة هل له تأثير؟ لا، هذا شيء آخر مستقل تماما. نحن أولا نثبت العرش والنظر في سلامة الأسانيد أولا، بغض النظر عن المتون الآن، بغض النظر عن المتون، نتكلم على الاختلاف في الوقف والرفق، هل الأصوب أنه موقوف أم الأصوب أنه مرفوع، بغض النظر عن متنه. دي مسألة العمل بالضعيف فضائل الأعمال، ده مسألة أخرى. لا لا لا لا، الآن المسألة مسألة رواية، مسألة الدراية لا شأن كلام الآن على صحة الأسانيد. نعم، ملهاش تأثير. نعم، انتبه لجزئية، يعني مثلا ممكن الحديث يأتي من طريق نافع عن ابن عمر عن رسول الله، وسعيد عن أبي هريرة موقوف، هذه لا تعارض هذا، لأن مخرج مختلف تماما. تكلمون على ما إذا اتحدت المخارج ودارت الروايات على رواة، مش رواة، ممكن يكون أكثر من رواة، ممكن يكون مثلا ثلاثة مشتركون في السنة، زيد عن عمرو عن خالد، وبعد خالد حصل خلاف في الوقف والرفق، فسأقول المدار على زيد عن عمرو عن خالد. نعم، لا الذي سبق، لا هو الصحيح في التحرير أنه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف بالبيت صلاة، ابن عباس قاله، لكن الوارد عن ابن عباس عن رسول الله لا يثبت معلم. وإلى هذا جنح شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وهو يقرر مذهبا هو الذي تبناه بشدة وبقوة، لا داعي لطرحه الآن. نعم، عند هذا الحديث خاص. نعم، أخوكم يقول إذا روى ثقة الحديث مرفوعا عن شيخه والثقات رواه موقوفا، سننظر إذا كانت ثقة هذا لا يتحمل مخالفة الأكثرين حكمنا عليه بالشذوذ، ستكون رواية الأكثرين هي المعتمدة، لكن هذا أن الثقة مثلا، يعني مثلا نعتبر عندنا هنا خمسة من الإخوة خربانين شوية، كل واحد حفظه نصف ونصف، وأخ ثبت في الحفظ والثبت روى الحديث على وجه، والخمسة كده، فأنا ممكن أعتمد رواية الثقة وأقدمها على رواية الخمسة أحيانا، كما اعتمد الرواة أحيانا رواية يحيى بن سعيد القطان وقدموه على ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قال أن يحيى بن سعيد القطان هذا جبل من جبال الحفظ والتثبت. ففي حالة ترجيح رواية الجماعة على الواحد يكون الواحد شذ. نعم، يعني انت جبت لنا خبر الان، واحسانا للظن بك، وان كان هذا الاحسان للظن في الحديث غير مضبوط الان، يعني منهج ابن حبان غير محمود في هذا، الاصل هتثبت منك، لذلك انت جبت لنا خبر واحسانا للظن بك تنازلنا على مذهب ابن حبان انك ثقة، وبعد عشرة من الناس اتونا بخبر خلاف خبرك او يعارض خبرك بعد المعارضة، نقدم رواية من؟ الواحد شفت الشاب لنفسك انت الان هذه تسجل عليك. نعم، الحديث بتاع، ابحث بكلمة بتاع هذه المصرية عن مستند، لاننا نعير بها في بلاد العرب الحقيقة، يقول لك المصريون البتاع، ايش البتاع هذا يا جماعة؟ الحديث بتاع، اتفضل الغي بتاع بارك الله فيك، الذي هو نعم عل الدارقطني وحديث يؤتى بجهنم وانتقده على مسلم في كتاب التتبع للدارقطني. نعم، طول هذا المجلس وانت من تدري ناخذ قول من؟ ناخذ قول الاكثرين اذا كانوا اثبات، اذا كان الرواة اثبات الأثبات هم الذين رواه موقوفا اعتمدنا قوله. إذا كان الرواة الأثبات رواه مرفوعا اعتمدنا قوله. إذا تكافأ قلنا على الوجهين. إذا كان الجمع ممكنا قلنا على الوجهين. واضح؟ إذا كنت أميا أجبناك فقلنا لك قلد واسلم. إذا لم تكن إذا كنت طالبا للعلم شرحنا يا إخوة هذا، قلنا ننظر إلى الرواة عن الذي دارت عليهم الإسناد، عن الذين دارت عليهم الإسناد. إن كان الأوثق رواه مرفوعا اعتمدنا المرفوع، إذا كان الأوثق رواه موقوفا اعتمدنا الموقوف. إذا كانوا متكافئين هؤلاء يكافئون هؤلاء صححنا الوجهين. أظن كلام واضح، إننا لا نؤذن في ملطة كما يقولون. نعم. لا لم نقل بالاضطراب، لأن متى نقول بالاضطراب؟ إذا كان الجمع غير ممكن. يعني أنت متى اسمك ما اسمك ما أسامة؟ الله يسلمك يا أسامة، عاشت الأسامة حب رسول الله يا أسامة سلمك الله يا أسامة. أنت رويت الحديث مرة عن زيد ابن حارثة ومرة عن عمرو، مرة عن زيد ومرة عن عمرو، وأنت ثقة في نفسك. الذين رووا الحديث عنك عن زيد ثقات، والذين رووا الحديث عنك عن عمرو ثقات. فسأقول الآن روي على الوجهين، روي على الوجهين، ويصحح هذا وذاك، وأقول أن الحديث له طريق صحيحة عن زيد وطريق صحيح عن عمرو. لكن إذا أنت جئت نفسك يا أسامة وخربطت مرة عن زيد ومرة عن عمرو ومرة عن أبي هريرة ومرة عن سعد ومرة عن سعيد ومرة عن أنس، حينئذ يعني أنت مين أنت عشان لست من جبال التثبت والحفظ حتى تورد لنا هذا الاختلاف، وكل الرواة عنك في درجة واحدة من التوثيق. فحينئذ سأقول اضطرب أسامة. صح؟ ترضى كده ولا ما ترضى هذا الآن؟ ترضى. جزاك الله خير. نعم يا هذا. سمعت؟ القول من قبيل الرأي. لا نقول إذا قلنا إن أولا نثبت العرش كما نقول، وبعد ذلك ننظر هل يقال من قبيل الرأي أو لا يقال. لا مسألة تتعلق بمسألة الدراية، يعني الفقه، فقه المتون. أنت الآن لسنا بصدد الكلام على فقه المتون. نعم. أنت درست معنى جد ثقة ولا ضيف جديد؟ طيب تكلمنا عنها باستفاضة، متى تقبل جد الثقة ومتى لا تقبل؟ أقسم حلف يعني من اللي حلف؟ كل شيء له قرائنه. إذا كان قوي وأقسم أنني سمعته مرفوعا وأكد ذلك، خلاص كل شيء له قرائن. من التفاصيل تتقل الآن قواعد إجمالية، أنت لن تأخذ قواعد إجمالية، قواعد الأعمال التفصيلية أثناء الناحية التطبيقية العملية. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيكم. هذا ليس بصدد بحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.